لأنها أدركت ركعة قبل أن تخرج وقت صلاة الظهر، فوجب عليها قضاء صلاة الظهر وصلاة العصر معا. وهكذا لو طهرت قبل الفجر بمقدار ما تصلي فيه كم؟ ما تصلي فيه أيضا نعم، فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن صلاة العشاء مقدارها 4 ركعات، وإذا زاد على صلاة العشاء ركعة واحدة، أي زاد عليها وقت بإمكانها أن تصلي فيه ركعة واحدة، وجب عليها أداء الصلاتين معا أو قضاء الصلاتين معا، صلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا في الحضر بالنسبة للظهر والعصر. وأما في السفر فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس بمقدار ما تصلي فيه 3 ركعات، فتكون واجبة عليها صلاة الظهر والعصر معا. لماذا هنا قدرناها ب3 ركعات؟ لأن الصلاة هنا مقصورة، لأن الصلاة مقصورة، إن صلاة الظهر والعصر مقصورتان، فتكون قد أدركت الظهر منه كم؟ 1 ركعة، وقد أدركت العصر كاملا بمقدار 2 ركعات. وهكذا المغمى عليه فهو داخل في هذه القاعدة أيضا، إذا أفاق قبل أن تغرب الشمس بمقدار ما يصلي فيه 5 ركعات فتجب عليه صلاة الظهر والعصر معا. أما صلاة العصر فقد أدركها كلها، وأما صلاة الظهر فقد أدرك منها 1 ركعة. وهكذا بالنسبة للفجر، إذا أفاق قبل أن يطلع الفجر بمقدار 5 ركعات فأيضا يجب عليه أن يصلي العشاء، لأنه أدرك ركعة أدركها تماما، أدرك وقت العشاء تماما. ويجب عليه أيضا قضاء صلاة المغرب لأنه قد أدرك منها 1 ركعة، فهو داخل في الحديث من أدرك 1 ركعة إلى آخره. والمراد بالإدراك هنا أن يكون بشروطه. ما هي شروطه؟ بمعنى الطهر، بمعنى الطهر بالنسبة للحائض، المقصود بالطهر هنا الاغتسال، وبالنسبة للمغمى عليه كذلك، إن كان عليه الاغتسال قدر له وقت الاغتسال، وإن لم يكن عليه الاغتسال قدر له وقت الوضوء. يعني الإدراك بشروط الصلاة المطلوبة. أما لو قدرنا أنه بقي من الوقت مقدار 5 ركعات لكنه لو توضأ لا خرج الوقت، فهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء؟ الجواب لا. لماذا لم يجب عليه؟ لأنه لم يدرك الوقت، لأنه لما اشتغل بالطهارة خرج وقت الصلاتين. ثم قال نعم، ويقضي ما أفاق وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توال 5 ركعات صلت الظهر والعصر تمام، وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء. نعم، 4 ركعات صلت المغرب والعشاء في الحقيقة، لأن هنا ستكون قد أدركت وقت المغرب تماما. ما هي وقت المغرب؟ 3 ركعات، وقد أدركت ركعة زائدة على وقت المغرب اللي هي صلاة العشاء تمام. وهكذا يقال مثلا في صلاة الظهر والعصر، إذا أدركت 5 ركعات تكون قد أدركت وقت الظهر تماما، وأدركت من العصر إيش؟ 1 ركعة تماما. يعني كنت أنا أستبدل الظهر بالعصر، وليس كذلك. يعني أن الحائض أو المغمى عليه إذا أفاق أو طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس بمقدار 5 ركعات فقد أدركت الصلاتين معا، هما الظهر والعصر. أما وقت الظهر فقد أدركته تماما اللي هو 4 ركعات، وأما وقت العصر فقد أدركت منه 1 ركعة فهي داخلة، والمغمى عليه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك 1 ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وهكذا أيضا بالنسبة لطلوع الفجر، من أفاق من الإغماء قبل أن تطلع أن يطلع الفجر بمقدار 4 ركعات، أو الحائض مثلا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار 4 ركعات تكون قد أدركت وقت صلاة المغرب تماما، هي 3 ركعات. وتكون قد أدركت ركعة زائدة على وقت صلاة المغرب، وبها تكون قد أدركت صلاة العشاء فتجب عليها. طيب، أما بالنسبة للظهر والعصر ففيه تفصيل في السفر والحضر كما سبق. في السفر يقدر الوقت بكم؟ بثلاث ركعات، وفي الحضر بخمس ركعات. وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فلا تفصيل بين الحضر والسفر. لماذا؟ لأن المغرب لا تقصر سفرا، أيوة، فهي وقتها لا يتغير لا في السفر والحضر، لأن مقدارها لا يتغير وهو ثلاث ركعات. ثم قال: وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. نعم، أما إن لم تدرك من الوقت قبل غروب الشمس خمس ركعات بل أدركت أقل من ذلك، وأقل من ذلك أربع أو أقل، أربع فأقل، فهذا لا في هذه الحالة لا تجب عليها صلاة العصر الظهر، لا تجب عليها صلاة الظهر، وإنما تجب عليها فقط إيش؟ لماذا؟ لا، لأنها لم تدرك ركعة واحدة. وهكذا أيضا بالنسبة للمغرب والعشاء، لو لم تطهر قبل الفجر إلا وقد بقي لها من الوقت مقدار ما تصلي فيه ثلاث ركعات، فلا تجب عليها إلا صلاة العشاء فقط، وأما صلاة المغرب فلن لا تجب عليها إلا صلاة المغرب، نعم، وأما صلاة العشاء فلن تدرك منها وقت واحد، نعم. ثم قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته. وإن حاضت لهذا التقدير، ما هو هذا التقدير؟ التقدير بالنسبة للظهر والعصر خمس ركعات، وبالنسبة للمغرب والعشاء أربع ركعات. إن حاضت لهذا التقدير فهل عليها قضاء؟ الجواب: لا قضاء عليها، لأنهم وضعوا قاعدة هنا يقولون: ما به الإدراك به السقوط، ما به يكون الإدراك يكون به السقوط، يعني المقدار الذي كنا نقدره للإدراك نقدره للسقوط. هنا الآن حاضت وقد بقي من الوقت لغروب الشمس مقدار خمس ركعات، فلا قضاء عليها. لماذا لا قضاء عليها؟ لأنها لم تدركها وقت من الوقتين، ولأن ما به السقوط يكون به الإدراك، ما به الإدراك يكون به السقوط. ما دمنا نقدر للإدراك خمس ركعات فبه نقدر السقوط، وما دمنا نقدر للمغرب والعشاء أربع ركعات فبه أيضا نقدر السقوط، نعم. ثم قال: وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط. أي قضت الصلاة الأولى فقط، لأن هنا لم تدركها إلا وقت الصلاة الأولى بالنسبة للعصر والظهر، يجب عليها قضاء الظهر، وأما العصر فقد سلمت ذمتها منها. لماذا سلمت ذمتها منها؟ لأنها لم تدرك منها ركعة واحدة. وهكذا بالنسبة للعشاء والمغرب أيضا، لو حاضت لمقدار ثلاث ركعات هل عليها قضاء العشاء؟ إنما عليها فقط قضاء المغرب، ولا قضاء العشاء عليها لأنها لم تدرك وقت العشاء، نعم. واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. اختلف فقهاء المذهب إذا حاضت وقت بقي من الوقت بالنسبة للفجر مقدار أربع ركعات، قيل يقاس أيضا على ما به الإدراك بمعنى أنها لا تقضي، وقيل تقضي، والصحيح هو القول الأول، نعم. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. شير هنا إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب تتعلق بالوضوء، وهي ما إذا شك الإنسان في الحدث وقد كان متوضئا، أي شك هل أحدث أم لم يحدث، فيقرر فقهاء المذهب أنه ينتقض وضوءه، ولذلك جعلوا من نواقض الوضوء الشك في الحدث، من نواقض الشك في الحدث. ومستندهم في ذلك ما هو؟ قالوا: لأن الذمة